من حر قلبي الثائر الهداري تهمي الدموع فتكتوي أشعاري يبكي ألوف المسلمين بكسفى تحيا مروعة بغير دياري من حر قلبي الثائر الهداري تهمي الدموع فتكتوي أشعاري يبكي ألوف المسلمين بكسفى تحيا مروعة بغير دياري ماتوا كراما آمنين فأصبحوا شعبا شريدا حف بالأخطار أصر بعادوك الذئاب ضراوة جوعا أصيبوا كلهم بسعار في البوسنة اغتالوا الحياة ودنسوا عرض النساء وعفة الأبكار دسوا على وجه الزهور وأخرسوا همس النسيم ورنة الأطيار ثم استداروا كي يبيدوا مسلمي الألبان في حقد وفي إصرار في كل شبر قد أقاموا مجزرا للمسلمين العز للأحرار سلى الدماء المسلمين شهيدة تجري من الأعناق كالأنهار عدو لتكرار المآسي نفسها لم يسأموا من كثرة التكرار من حرب قلبي الثائر الهدار تهمي الدموع فتكتوي أشعاري يبكي ألوف المسلمين بكسفى تحيا مروعة بغير ديار يا أمة الإسلام هذا حالنا في أكثر الأمصار والأقطار كل الذي يجري ولا نبدي سوى شجب خفيض الصوت واستنكار ما عاد فينا نخوة ومروءة ضاعت كرامتنا ويا للعار إنا غثاء السيل وافق فعلنا قول النبي الصادق الإخبار مستضعفون وليس نشكو قلة فينا فنحن نزيد عن مليار يا خيرة الأقوام أين تراثنا الخير فينا غائب متواري يا أمة القرآن أين كتابنا أين افتراض البر والإيثار أين الزكاة ومن أحق بها سوى من مسهم سوء من الكفار من حر قلبي الثائر الهدار تهمي الدموع فتكتوي أشعاري فالمسلمين بكسفى تحيا مروعة بغير ديار لما ابتعدنا عن هدى إسلامنا في فرقة عشنا وفي استدبار إنا فتنا منا بالحياة وزيفها، لم نغتنم نهر الثواب الجاري، إنا على حرف عبدنا ربنا سبحانه كعبادة التجار. هنا وضعنا لم يعد أعداؤنا يخشون من سيف لنا بتاري. يا غضبة الله انزلي وتعجلي، هبي على الأعداء كالإعصار. لن يدفع العدوان عن إسلامنا غير القوي القادر القهار. لن يدفع العدوان عن إسلامنا غير القوي القادر القهار. غير القوي القادر القهار. غير القوي القادر.